لماذا لا يلبس الخفين على الطهارة الترابية وما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما على طهر، والطهر معروف أنه الوضوء.